صلاة وتسليم وزكاة تحياتي على المصطفى طه المفضل. صلاة وتسليم وزكاة تحياتي على المصطفى طه الله عهدا بالحياة الطيب الولي وربعا بالسادات من نور مولي. صلاة وتسليم وازكى تحياتي على المصطفى مكان به الخيرات والنور قد ذوى وعنه خيالات لعيني بمعزلي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى وهود المفضل. فكم قد صفى قلب هناك للمذنب وكل ولي ها هنا من هنا ولي. صلاة تسليم وازكى تحياتي على المصطفى وهود المفضل. وقد قيل عيش المرء في رياض كذا الصمت والتسبيح من قول فضل. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى وهود المفضل. فضائله بين الأنام شيرته وأشار من نار على روس أجبولي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى وهود المفضل. عليك به فيما ترجي وتختشي إذا شئت أن تحظى بكل مؤمل. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى وهود المفضل. وقد جاء في نص القرآن محققا فإياك أن تصغى إلى قول عذالي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى وهود المفضل. وقد زار ذو القرنين قدما له وكا أقام به حبر وشيخ مدلل. صلى الله عليه وسلم.